بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى بقية كلامه. في هذه الفقرة يبين ابن تيمية رحمه الله شيئا من خصال وصفات أهل السنة والجماعة، وفي ضمنه بيان سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة ووصفهم بذلك. فهنا يقول رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة، أي من منهاجه وما هم عليه من أمور الديانة، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتبعون المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا هو المقصود من قوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يؤثر عنه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال: باطنا وظاهرا. فهم يجمعون بين صحة العمل وحسن القصد والنية، الظاهر مما يظهر من الأعمال، والباطن من أعمال القلوب، والتي منها الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال. إذن يتبعون في الظاهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبتدعون في دين الله ولا ينقصون من دين الله شيئا، ويتبعونه باطنا. ومن هذا العمل الباطن إخلاص النية لله جل وعلا، وهكذا العمل الصالح مبناه على موافقة الهدى في نفس الأمر وعلى الإخلاص فيه. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من الآثار هنا ما يتعلق بأماكن جلوسه أو أماكن مشيه ونحو ذلك، هي آثار نعم، لكن هذا ليس هو المقصود، أي مما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك على وجه التعبد، فهذا لا يتبعونه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الغلو في ذلك المكان. اتباع الآثار يعني مكان، المكان الذي مثلا رقد فيه في الطريق، أو مكان ذهب فيه إلى الخلاء، أو إذا استظل بظل شجرة ونحو ذلك، وآثار أقدامه وممشاه ومرقده ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود من الاتباع. ولهذا والله أعلم نجد أن عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان خشية التعلق بها، خشية التعلق بها. إذن المقصود من اتباع الآثار اتباع ما يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الواجب، لأننا أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه، أمرنا بذلك، وبين لنا أن الهدى في اتباعه عليه الصلاة والسلام وفي طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونحو ذلك مما جاء من النصوص. فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة هذا عندهم من المسلمات، إلى درجة أنهم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بهم الأمر أنهم رأوه في الصلاة وقد خلعن عليه فخلعوا نعاله. يعني انظر إلى هذه المتابعة، لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما كان يوم الحديبية ذهب فحلق، فذهب الناس كلهم يحلقون رؤوسهم. وهكذا نجد أن الصحابة يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا لما كان لهم في ذلك فضل السبق وبلغوا في ذلك شأوا عظيما لا يبلغه من جاء بعدهم، قال بعدها واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي هذا من طريقة أهل السنة، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فلئن مرضيون، ولاحظ الآية يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم لما ذكر من بعدهم قال والذين اتبعوهم بإحسان. قيد، لاحظ، وعلق رضاه عمن يأتي بعدهم إذا اتبع سبيله أولئك، فقال والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأطلق الرضا عن المهاجرين والأنصار السابقين منهم. ولهذا نتبع سبيلهم، من أراد أن يصل إلى رضوان الله وأن يحل الله عز وجل عليه رضوانه يقبل منه عمله ظاهرا وباطنا، فعليه باتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لدلالة هذه الآية. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، إلى آخر الحديث. أي أهل السنة يتبعون وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة، لما وعظ الصحابة ووعظ الناس موعظة مودع فقالوا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، ثم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا من وصيته. إذن أهل السنة يتبعون وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنته هنا شاملة لأقواله وأفعاله وتقديراته، فالإنسان يتبع ذلك. وإن كان لفظ السنة عند بعض أهل العلم يطلق على أمر الاعتقاد أو على أمر الاعتقاد خاصة، السنة المقصود منها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي من وجوهها أو التي وجوهها وأوجهها أقواله وأفعاله وتقريراته. ثم عليه أيضا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الراشدون المهديون أربعة هم المقصودون بهذا النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة بعدي 30 عاما ثم يكون ملكا. إذن حدد النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة بعده 30 عاما، وهذه المدة التي هي 30 عاما هي مدة خلافة الأربعة رضي الله عنهم. فهم الخلفاء، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم راشدون من الرشد الذي هو ضد الغواية. ولاحظ أن الغاوي قد يكون عارفا بالحق لكنه لا يعمل به، وعليه فالخلفاء الراشدون جمعوا بين معرفة الهدى والعمل به، جمعوا الأمرين، معرفة الهدى في نفس الأمر والعمل به، ولهذا سموا أو وصفوا بالراشدين المهديين، جانبوا الضلال، جانبوا الضلال. إذن رشد فيه علم مجانب للضلال، ورشد مجانب للغواية التي هي العمل بخلاف الحق. إذن هؤلاء الخلفاء الراشدون جاء النص والوصية بهم خاصة باتباعهم، ولهذا قال تمسكوا بها، أمر بالتمسك بها، حتى قال عبدوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر الأضرس، هذه كناية عن شدة التمسك بها. ومن نظر إلى حال هذه الأمة وما دب فهم الخلاف ومتى كان منشأ ذلك، فتجد مثلا عند العلامة ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه أهل التحقيق، أنه مضى زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وفي آخر الخلافة الراشدة بدأت تظهر الفرق، ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، الخوارج والشيعة. لا نتكلم عما يقع الناس فيه من الخطأ والمعاصي ونحو ذلك، لا نتكلم عن الفرق بالأهواء، بالأهواء. ظهرت الأهواء إذن في نهايات الخلافة الراشدة، ومنها هنا جاءت الوصية باتباع ما عليه الخلفاء الراشدون بخلاف غيره. هذا العهد عهد سلام وعافية، ظهرت الخلافات هنا. وأيضا يقول في الحديث وإياكم محدثات الأمور، لما أمر بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده قال تمسك بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي أحذركم منصوبة بهذا الفعل، وأنهاكم عن محدثات الأمور، المحدثات البدع. ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، هذا حكم بالضلالة على البدع كلها، فليس منها شيء يعد حسنا، كل البدعة ضلالة، لما يفيد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة، ليس منها شيء يكون حسنا بل كلها ضلالة، لهذا النص الصريح في المسألة. إذن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثات، وقد أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، فأهل السنة على ذلك، أي هذه هي طريقتهم. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، علم بيقين لا شك معه ولا تردد ولا منازعات ولا مشاققة ولا مخالفة، يعلمون علم اليقين أن أصدق الكلام كلام الله، يقول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد، أصدق من الله جل وعلا كلاما وحديثا، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعليه ما دام أن كلامه صدق فلا فيؤمن ولا يرتاب فيه ولا يتصور أن يوجد فيه خطأ أو كذب أو نحو ذلك، ما دام أنه كذلك أنه أصدق الحديث، هذا أقول يؤمن معه من الكذب والضلال ونحو ذلك والخطأ، وهذا يستلزم تصديقه والإقرار به والأخذ به. ولما فائدة العلم بأنه أصدق الكلام ثم يأتي الإنسان ويخالف؟ لأن من الناس ناسا زعموا أنه لا نستند في الأمور العقدية والعقلية إلى الكتاب والسنة، علما بأنهم يبالغون من وجه آخر، أعني هؤلاء المتكلمين، مبالغتهم في مسألة العصمة، حتى يقول عنه ابن تيمية في منهاج السنة وغيره: عمدوا إلى نصوص وردت قال فتأولوها من جنس تأويل القرامطة الباطنية، يعني بالغوا في ثبوت العصمة في بعض المسائل الدقيقة. صحيح أجمع الناس على عصمة الأنبياء من كل ما يخل بالرسالة، من كل ما يخل بالرسالة، لا كذب ولا كتمان ولا فهم يكون خطأ لنصوص الكتاب المنزل عليهم، يعني لا بد أن يكونوا قد فهموا ما نزل إليهم على وجهه، لا يمكن أن يفهموا خطأ، وإلا فكيف يبينون للناس الهدى؟ لا يكتمون ولا يخونون، بل هم مبلغون عن الله رسالاته، لا يكذبون. إذن الرسل معصومون من كل ما يخل بالرسالة. ثانيا معصومون من كل كفر وشرك. ثالثا معصومون من كل كبيرة. رابعا معصومون من كل صغيرة خسيسة. واختلفوا في الصغائر التي لا تفيد الدناءة والخسة مما يقعون فيه جبلة، وبحكم البشرية لا تشهي للخطأ ولا من نزغات الشيطان، فهل مثل هذا يقع منهم؟ محل خلاف. منهم من قال لا يقع وبالغ في تأويل النصوص، ومنهم من يقول يقع لكن مع ملاحظة أنهم يوفقون إلى تدارك الخطأ وإلى التوبة والاستغفار مما وقعوا فيه، فلا يستقر خطأ نهائيا لأنهم محل الاقتداء والأسوة. طيب، لم يكن المقصود بيان العصمة تفصيلا، لكن هي محاورة سريعة مع قوم بالغوا في إثبات العصمة. من قرأ عصمة الأنبياء للرازي طبع مفردا مع أنه داخل في كتاب الأربعين له، الرازي بالغ في إثبات العصمة وأطال النفس في الاستدلال نقلا وعقلا، وناقش من قال بخلاف قوله ورد وجادل. على كل النهاية ينبغي أن يسير على طريقة، وهي ما دام أنه معصوم إذن يقبل خبره في أسماء الله وصفاته، صحيح؟ ما النتيجة؟ صدر في كثير من كتبه قال اعلم أنه لا يؤخذ بالأدلة السمعية النقلية في المطالب العقلية، أي المطالب العقلية الإلهية، قل لا يؤخذ بالكتاب ولا بالسنة نهائيا، حتى قرر في مواضع أمورا شديدة شنيعة، فقال إن الأدلة النقلية كلها لا يوثق بها، وذكر احتمالات أوصلها إلى عشرة، لاحتمال الإجمال، لاحتمال الإضمار، لاحتمال الاشتراك، لاحتمال الاقتضاء، لاحتمال الخطأ في نقل اللغات، لاحتمال التخصيص، لاحتمال التقييد إلى آخره. قال وبالتالي لا يوثق بدلالة نص. بالغ في هذا الكلام وأسرف، حتى إن بعض المتكلمين ما ارتضوا هذه الطريقة، هذا ما قرر في المحصول، حتى إن الأصفهاني شارح المحصول بالطريقة الكلامية المنطقية ما ارتضى هذا الكلام وناقشه فيه، حتى التفتازاني فيما بعد مع كونه متكلما ما قبل هذا الكلام أيضا، قال هذه مبالغة من الرأس. طيب أنت تقول بالعصمة إلى هذه الدرجة، فإذا جئنا إلى المحك وهو ما تقتضيه مقالة القول بالعصمة، هذا يستلزم ويقتضي أن تقبل كل كلامه، لكن هو في النهاية يقول لا، ما يوثق بها، وقرر في أكثر من موضع أنه لو تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، قدم العقل على النقل إلى هذه الدرجة. على كل، أهل السنة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وبالتالي يقبلون خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهذا أمر حتم لازم. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي الطريقة والسنة والسمت ونحو ذلك، يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة بمعنى الدين، فدين النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ويمكن أن تقول وهداه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو متضمن لمعنى العلم والدلالة والإرشاد. أهل السنة يعلمون أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأن هديه وأن هداه خير الهدي وخير الهدى، لا يشكون في ذلك، ويقرؤون ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر خاصة، وجزء من ذلك رواه مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا ما جاء في صحيح مسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يؤخذ هديه علما وعملا، اعتقادا وعبادة ومعاملة، هذا هو هديه، فالواجب التمسك به. ثم أيضا لو أخذنا صنفا آخر من الناس وهو يقرأ كلام الله، فإذا جاء إلى القدر أعرض عن النصوص من الكتاب والسنة وفتش عن عقلياته التي هي لا تخلو من الوساوس والشكوك. وصنف آخر يعنى بكثرة الذكر والعبادة، فإذا جئنا إلى السنة عمد إلى الرؤى والمنامات وإلى الأذواق والمواجب، وربما قال حدثني قلبي عن ربي، أو ربما قال رأيت سيد الوجود يقظة لا مناما، هذا يقوله الطرقيون. على كل، لاحظ خلاف الناس لما عليه الحق في نفس الأمر، حتى صار التمسك بالسنة عزيزا وشديدا. من يتمسك بالسنة يرمى بأشنع الأوصاف والألقاب، ويستهزأ به ويسخر منه. ولكن على كل، الحق مبتلى، أو قل إن صاحب الحق مبتلى، لكن العاقبة للمتقين، ما عليهم إلا الصبر والتمسك والعض بالنواجذ على ما جاءهم من الهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ما دام علموا أن أصدق الكلام كلام الله إذن يؤثرونه أي يقدمونه على كلام غيره، وهو أصدق الحديث وهو هدى وأنه حق لا باطل فيه وأنه مسلم من كل خطأ وتحريف، وأننا قد جاءنا الأمر باتباعه وأنه قد جاء الأمر باتباعه، بالتالي يؤثر أهل السنة كلام الله على كلام غيره. حتى في الذكر والعبادة لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل إليه من كلامه. إذا أردت ذكرا وكلاما تتقرب به فلن تتقرب إليه بأفضل من كلامه جل وعلا. فليقرأ الإنسان كلام الله. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يقدمونه، لا كما يقول بعضهم يقدمون العقليات على النقليات، أو يقدمون الأذواق والمواجيد وكلام المشايخ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقدمون الكلام عن طريقة أهل السنة وهم عليه، أي يؤثروا أهل السنة كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدم أهل السنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وما زالوا على ذلك. قلوا أم كثروا؟ يؤثرون كلام الله على كلام غيره، ويؤثرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، ولذلك لا يوجد لهم إمام يأخذون بكل أقواله ولا يدعون منها شيئا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول غيره فيأخذون منه ما وافق الهدى والحق، ما وافق الهدى والحق. قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لاحظ، أعطوا كلام الله حقه من الوصف ومن العمل به والانقياد، وكذلك أعطوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الوصف فهو خير الهدي، وأعطوه حقه من القبول والانقياد والعمل به، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. تجد في الجملة إذا تتبعت الفرق والمقالات النسبة إلى من؟ إما إلى متبوع لهم، تسمع فرقة الجاحظية والنظامية والواصلية والجهمية والمعتزلة إلى آخره. لاحظ، هذه الأسماء لتلك الفرق أسماء لرؤسائهم ولمن اخترع لهم تلك المقالات، وربما نسبوا إلى أفعالهم كالمعتزلة والخوارج مثلا، وإلى عقائدهم كالقدرية والجبرية والمرجئة، تلك نسبة إلى أسماء زعمائهم ومؤسسي فرقهم كالجهمية والواصلية ونحو ذلك. طيب، لكن أهل السنة عندهم هذا الوصف، أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة. ولذلك يا إخوة، هذه التسمية أو هذا الوصف وصف صحيح، قصد منه بيان الطريقة والمنهج حتى يتميز الحق عن ضده. هذه مسألة مهمة يا إخوة، انتساب إلى الحق في نفس الأمر، وحتى يتميز أهل السنة عن غيرهم. ولهذا الشيء بشيء يذكر، الانتساب الآن إلى أي جماعة سلفية سنية لا إشكال فيه، ما لم يكن هنالك تعصب لتلك الأسماء. قرأنا في أول الكلمة قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه أسماء يا إخوة مبنية على أعمال، حتى هذه الأسماء يوما ما لما قيلت على وجه العصبية قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فهذا يفيدك أن هذه التسمية لا إشكال فيها. سموا أهل الحديث، سموا أنصار السنة، سموا بالسلفيين إلى غير ذلك، تسمية مشروعة لا إشكال فيها. وبالتالي قصد منها بيان منهاجهم وطريقتهم، لأنهم أهل السنة وأهل كتاب، وهم متبعون لسلف الأمة، متبعون لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذه التسمية لا غبار عليها. لكن مع ذلك لا يجوز أن يكون ذلك على سبيل العصبية. فمن كان منتسبا لجمعية من هذه الجمعيات وغيره ممن على هذا الهدي لا ينتسب إلى تلك الجمعية، فإنه لا يكون تدابر ولا تقاطع، ما يقول ما من جماعتنا ورحمة شايخ، لأن هذه التنظيمات هي وسائل، هي وسائل، وبالتالي لها أحكام مقاصدها. الإنسان لا يذهب بها بعيدا عصبية ونحو ذلك. قبل أيام جاءني شاب، يعني قبل يومين بعد صلاة الجمعة هنا في المسجد، قال لي شيخ لماذا هذه التسميات؟ هذه تفرق الأمة. فقلت هذه الأسماء الواقع أنها لا تفرق الأمة، لكن هي للتمييز بين أهل الحق من غيره، وهذا التمييز مطلوب، أعني أن يتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال، أمر مطلوب. لكن إذا استعمل ذلك على وجه العصبية ما يصح أبدا. كيف تظهر العصبية؟ من كان معنا في جماعتنا بهذا الاسم فهو السني، وإلا فلا، لما يلزم، لأنه قد يوجد سنيون آخرون لا ينتظمون معك في جمعيتك أو في تلك المؤسسة أو تلك المنظمة بحسب تسميات الناس اليوم. المهم إذا قصد منها التعاون على البر والتقوى، وقصد منها تقوية العمل الدعوي، وقصد منها تمييز المنهاج الصحيح عن غيره، هذا مطلوب يا إخوة، هذا مطلوب، ولا بد أن يقوم الناس بتعليم الناس وبيان مذهب السلف الأمة لهم. طيب، يقول: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. لاحظ الشيخ يقول لك وسموا، يعني أهل الحديث والسنة، أهل الكتاب والسنة، السلفيين إلى آخره، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه كلمات لها دلالات لكنها كلها لمسمى واحد. قال: هم أيضا أهل، سموا أهل الجماعة، لماذا؟ علم. قال: لأن الجماعة هي الاجتماع، يعني هي قد تطلق على القوم المجتمعين وقد تطلق على نفس اجتماعهم. اجتماعهم على ماذا؟ اجتماعهم على الحق. ولهذا يا أخي هذه الجماعة قلت أو كثرت فهي جماعة لاجتماعها على الحق، يعني ما تعالى للكثرة أو للقلة. انظر إلى ما عليه من وصف لهم، وهم أهل اجتماع، أهل اجتماع على الحق، أهل اجتماع على الحق، وهم مع ذلك من سيرتهم أنهم يطيعون إمامهم في المعروف ولا ينزعون يدا من طاعة، فهذا من معاني الجماعة. لا يرون الفرقة والشذوذ وشق عصا المسلمين وتفريق كلمتهم، هم أهل اجتماع لا أهل فرقة. ولهذا ذكر ابن تيمية في الاستقامة، أعني كتابه الاستقامة وفي غيره، أن الجماعة مقرونة بالسنة وأن الفرقة مقرونة بالبدعة. فهنا أهل السنة وأهل الجماعة، يقال أهل السنة والجماعة. ثم قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني هي الجماعة يقسم منها الاجتماع التي هي ضد الفرقة، لكن قد يطلق على نفس القوم المجتمعين يقال هم جماعة. لما فرغ من اجتماع كلمتهم على الهدى والحق واجتماعهم بلا تفرق على إمامهم. قال: والإجماع هو الأصل الثالث، ذكر الكتاب والسنة. ولاحظ أن اجتماع الكلمة والاجتماع الذي ضد الفرقة والمحافظة على جماعتهم مؤدٍ إن شاء الله إلى إجماعهم، مؤدٍ إلى إجماعهم. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، ثم الأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق أهل العلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر في عصر من العصور. لكن سيأتينا أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هذا الإجماع أصل معتبر لأدلة، منها قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففيه دلالة على أن الإنسان يتبع سبيل المؤمنين المستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. الإجماع يستند إلى دليل ظهر أو خفي. لكن يا إخوة، مسائل العقيدة ومسائل السنة الظاهرة أدلتها ظاهرة من الكتاب والسنة، أدلتها ظاهرة من الكتاب والسنة. طيب، وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة أبدا، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فدل ذلك على أن ما أجمع عليه لابد أن يكون حقا وصوابا، وبالتالي من أراد الهدى فعليه بهذا الأصل. الأصل الثالث هو الإجماع. قال الشيخ: هذا الأصل يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يرثون، يعني أهل السنة والجماعة، أو وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. هذا هو الميزان، ميزان الكتاب والسنة والإجماع. يزنون بها ماذا؟ جميع ما عليه الناس، جميع ما عليه الناس. ما الذي عليه الناس؟ أقوالهم، أعمالهم الباطنة والظاهرة، هذه توزن، ما يقوله الناس وما يعملونه مما يكون من الأعمال القلبية أو الأعمال الظاهرة من أمور العقائد، المعاملات، العبادات. أهل السنة يزنون مقالات الناس وأعمالهم بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فما وافق تلك الأصول قبل، وإلا رد، وإلا رد ذلك. قال: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. ولهذا قرر ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع أن من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين فهو المبتدع، فهو المبتدع. إذن البدعة التي يوصف صاحبها بأنه مبتدع ما خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، هذا ضابط المسألة. تجد أحيانا عبارات لابن تيمية رحمه الله في مسألة التبديع، وقد بين مراتب البدعة. شوف، تصف الإنسان بالبدعة وأنه مبتدع إذا خالف في مسائل اشتهر عند السلف تبديع المخالف فيها، اشتهر. ولذلك خذ معي بعض الأمثلة. اشتهر عند الأئمة أن من لم يقل القرآن كلام الله فهو جهمي، صحيح؟ بدع. لا بد أن تقول القرآن كلام الله. لو قلت القرآن كلام الله مخلوق بستر البدعة. هذا اشتهر عند السلف التبديع بالمخالفة فيها. طيب، أيضا في الأصول العامة في الصفات كإثبات الصفات الاختيارية، الأفعال ونحوها، الأفعال وما كان من قبيل الكلام والدلالة، وما كان من قبيل العلم والانكشاف، وما كان من قبيل الأحوال كالغضب والرضا ونحو ذلك. هذه الأفعال الاختيارية الأربعة نص عليها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. يعني من قرأ في كتب ابن تيمية يقول الصفات الاختيارية كالأفعال ونحوها يجمل، لكن فصله في درء التعارض. هذه فائدة قل أن تجدها، ستجدها في درء تعارض العقل والنقل. بيّن ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصفات الاختيارية التي يعنيها عندما يجمل فيقول كالأفعال ونحوها، أي هي التي تتعلق بمشيئته وقدرته وإرادته سبحانه. طيب، يقر الإنسان بهذه الصفات، ثم قد ينازع شخص سني في فرد منها، أي من الصفات الاختيارية، لو مشى نفاها كلها تبقى مشكلة. ولهذا نقل ابن تيمية عن شريح أنه قال إن الله لا يعجب، وأنكر قراءة بل عجبت ويسخرون، قال إن الله لا يعجب. هذه مشكلة، والقاضي شريح هو من هو في العلم والإمامة، ما أحد قالهم من أهل البدع نهاية، صحيح ولا مصحيح جماعة؟ حتى من أنكر عليه قال إن شريحا يعجبه علمه، لا أذكر عن العبارة هل قالها ابن المبارك أو غيره الآن نسيت. المهم الشاهد، لاحظ، خالف في مسألتهم، وبالتالي ما بدع، لأنها مندرجة تحت كلي من الصفات الاختيارية ونحوها. لكن حتى أفراد الصفات وما كانوا كليا واشتهر عند السلف تبدع المخالفة يبدع، وضح مشايخ، حتى لو فردا كصفة العلو والاستواء على العرش وأن القرآن كلام الله نحو ذلك. أرجو أن ينضبط بهذا كلام يعني جرى فيه تجاذب وتردد، وقد بين ذلك عند جماعة من أهل العلم في مصنفات وفي كلمات لهم، ومن تتبع كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله ظهر لهم من الحق من ذلك ما هو واضح جلي. لأن أرى تخبطا أحيانا، أرى تخبطا عجيبا، يعني من قائل لا يبدع أحد ما دام أنه على أصول السنة، ويغفل أنه ربما نسب إلى بعضهم شيء من الأمور المشهورة العظيمة، وأيضا يغفل صنف آخر فيرى أن كل بدعة وقع فيها شخص ما فهو مبتدع رأسا، والتوسط والاعتدال في ذلك مطلوب. المهم الشاهد، ليست الكلمة الآن لهذا، ولكن جرى عرضا، فأهل السنة والجماعة يزنون جميع ما عليه الناس من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بهذه الأصول الثلاثة مما له تعلق بالدين. ثم نبه أخيرا فقال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، لماذا؟ علل العلماء، تجدون ذلك في كتب أصول الفقه، وهو المنقول عن الإمام أحمد، حتى كان ينقل عنه أن من ادعى الإجماع بعد عهد الصحابة كذب. ضبط ذلك غاية في الصعوبة، لماذا؟ لانتشار العلماء في الأمصار، ولكثرة الاختلاف والتفرق في الناس بعد ذلك، فصار الإجماع عزيزا. طبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يقع، لكن هذا أكثر ما ينضبط، هذا أكثر ما ينضبط. وتجد الإجماع عند السلف جليا واضحا، لبعدهم عن الأهواء ولقلتهم واجتماعهم، كانوا محصورين معروفين. ولهذا تجد عند علماء الأصول منهم من يخالف في هذا الكلام، لكن منهم من علل وقال هذا تعليل قوي فعلا، وقالوا إن الإمام أحمد لا يريد إنكار وقوع الإجماع في أي زمان آخر، لكن يريد أن يقول هذا هو الإجماع الذي ينضبط، وهذا لا يعني أنه قد لا يقع إجماع في أي وقت آخر، لكن هذا هو الإجماع المنضبط. ولاحظ ما جاء في النصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الإجماع المنضبط، وهذا هو المأمور به أمرا خاصا، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد النجاة فليتبع سبيلهم. ولا تنسى ما سبق من نصوص مر ذكرها، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نقف عند هذا الحديث.